بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح اعتقاد أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب السلفية في دورتها 15 المقامة في مكة المكرمة في شهر شعبان عام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. يوم الدرس الثالث، يقوم الناس بين يديه جل وعلا فتطاير الصحف وتنشر المكنونات في الضمائر والمخبآت في السرائر، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل حديثنا في الكلام على رسالة الإمام أبي حاتم رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: وترك كلام المتكلمين وترك مجالستهم وهجرانهم وترك مجالسة من وضع الكتب بالرأي بلا آثار. وترك كلام، أعد، وترك كلام المتكلمين وترك مجالستهم وهجرانهم وترك مجالسة من وضع الكتب بالرأي بلا آثار. نعم. قبل الشروع في هذا الكلام، نحب أن نتكلم على شيء وعدنا به البارحة وهو باق في الذمة، وهذا وقت الوفاء، ونحن وعدنا بالكلام على أمرين: الأول اللفظية، والثاني، نعم، فأما اللفظية وهي المسألة الأولى فقد تقدم الكلام على منشئها، وكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيها وفي أهلها، وأنه جهمهم، ومن هؤلاء من تقدم معنا البارحة أبو علي الحسين بن علي الكرابيسي، وبينا أن اللفظية هم القائلون باللفظ، واللفظ هو قول الواحد منهم لفظي بالقرآن مخلوق. فأول هذه العبارة نشأت على النحو الذي ذكرناه البارحة، وكانت هذه العبارة حمالة لوجهين: تحتمل حقا وتحتمل باطلا. فأما الباطل فهو أن يكون الملفوظ المتلفظ به، وهو كلام ربنا جل وعلا، مخلوق. هذا المعنى الباطل، أن يقول القائل لفظي بالقرآن مخلوق، يعني تلفظي، ويريد به الملفوظ هذا الذي يتلوه مخلوق، فهذا إيش؟ باطل. وهذا هو قول الجهمية، وكل من نفى الصفات السلف يطلقون عليه جهمي، أو نفى بعضها السلف يطلقون عليه إيش؟ جهمي. فالجهمية لها إطلاقان: إطلاق عام وإطلاق خاص. الخاص المراد به الفرقة، فرقة جهم ابن صفوان عليه من الله ما يستحق، الذي أخذ أصل مقالته من الجعد ابن درهم. الجعد بن درهم هو أصل المقالة، فأخذها الجهم بن صفوان ونشرها فنسبت إليه. ومذهب الجهمية الذي استقروا عليه هو نفي الأسماء والصفات، هؤلاء هم الجهمية بالإصطلاح الذي أصبح معروف بين الناس نسبة إلى جهم بن صفوان. لله زائرة بليل لم تخف، عسس الأمير ومرصد السجاني، سارت وكان دليلها في سيرها سعد السعود وليس بالدبراني، حتى أتت وادي العقيق ويممت ذات الستور وكعب ربة الأركان. إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني. جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الدياني، بل عطلوا منه السماوات العلا والعرش أخلوه من الرحمن إلى آخره. كلا ولست والله لست بجهمي أخا جدل، يقول في الله قولا غير ما يريد، يكذبون بأسماء الإله وأوصاف له، بل لذات الله قد جحدوا. هذا الذي استقر عليه قول جهم، فهم الجهمية في الإصطلاح الفرقة المخصوصة، طائفة جهم لا أسماء ولا صفات، وهم الذين قال فيهم السلف إنما أرادت الجهمية أن تقول لا إله يعبد، ما فيه إله، لا سمع ولا بصر ولا يسمع ولا يبصر إلى آخره. ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد ضل جهم حين سمى إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، عليما بلا علم، رضيا بلا رضا، إلى أن قال أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، مليح بلا ملح، بهي بلا بهاء، طويل بلا طول يخالفه القصر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا؟ لحاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. لا سمع ولا يسمع، ولا بصر ولا يبصر، ولا كلام ولا يتكلم، ولا عالم ولا علم، وهكذا. إذن من هو هذا؟ عدم. ولذلك قال السلف فيهم إنما أرادت الجهمية أن تقول لا إله يعبد. هؤلاء هم الجهمية الغلاة، ويسمون الجهمية النفاة، ويسمون المعطلة، ويسمون غلاة المعطلة. هؤلاء هم أتباع جهم بن صفوان عليه من الله ما يستحق، الذين أنكروا الأسماء والصفات. وأفراخهم المعتزلة أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات، وهم من تحت عباءة جهم خرجوا، فهم فيهم شيء من التجاهل، جزء من التجاهل، فيقال عنهم إيش؟ جهمية. وهكذا الأشاعرة خرجوا من تحت جبة المعتزلة، فهم أبناء المعتزلة وأحفاد الجهمية، فالمعتزلة أبناء الجهمية والأشاعرة أولاد المعتزلة. فإن أبا الحسن الأشعري كان على مذهب الاعتزال 40 عاما، على مذهب شيخه زوج أمه أبي علي الجبائي 40 سنة، فانخلع بعد ذلك من ما كان عليه ورجع وبقي عنده. على كل حال الأشاعرة هم أحفاد الجهمية، ولذلك قال السلف عن المعتزلة إنهم الجهمية الذكور والأشاعرة الجهمية الإناث، لأنهم صاروا كالشاة العائرة بين الشاتين، يأتون إلى المعتزلة فيضربوهم، ويردون عليهم لأنهم تركوهم وخالفوهم، لكن لم يخالفوهم في كل شيء، فيحتجون بما وافقوهم فيه على ما خالفوهم، ويأتون إلى أهل السنة فيضربونهم ولا يقبلونهم ويردون عليهم، فصاروا كما قيل لا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا. إذن فالتجهم يطلق بإطلاقين، المعنى العام والمعنى الخاص. فالمعنى الخاص نسبة إلى فرقة الجهمية الطائفة المشهورة الضالة، والمعنى العام كل من نفى الأسماء أو الصفات أو شيئا من الصفات فهو جهمي، فالسلف يطلقون عليه جهمي، فيه تجهم. فالشاهد هذا اللفظ لفظي بالقرآن مخلوق، أصله يندرج في هذا الباب، يأتي المبطل فيقول لفظي بالقرآن مخلوق، يريد به القرآن الملفوظ، فمعناه القرآن مخلوق. فإذا جاء إلى أهل الحق قال قلت لفظي ما قلت القرآن، لفظي بالقرآن مخلوق، فيمشي إيش عليهم، ينخدعون به ويخبئ في ضميره خلاف ذلك. فكانت هذه العبارة حمالة وموهمة، والقاعدة في الألفاظ المجملة المحتملة الاستفصال، فلا ترد مطلقة ولا تقبل مطلقة. فنحن نقول بعدما حصلت قضية الخلاف بين البخاري وبين محمد بن يحيى بن فارس، إذ نقلوا إليه أن البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق، طيب إذا كان البخاري يقول كذا هل البخاري من الجهمية، من المعتزلة، من الأشاعرة؟ ما هو من هؤلاء، يريد المعنى الصحيح التفصيل. ولهذا كتب كتابه خلق أفعال العباد. فالسني إذا قال بهذه المقالة هو معروف عندنا يريد بها أن نطقه وصوته ولحنه مخلوق ولا شك، هذا حق. لكن كان في أول الأمر هذه العبارة لا يراد بها إلا المعنى الباطن، فلما اشتهرت وانتشرت وصار فيها ما صار جاء هذا التفصيل. نقل إلى محمد بن يحيى ابن فارس الذهلي ما قال، فاشتد رحمه الله على البخاري، والبخاري لا يريد هذا، فغيرته رحمه الله للحق، والبخاري أصاب فيما قصد، وكل واحد منهما مجتهد، هذا أراد أن يبين أصل الكلام، وهذا أراد أن يسد الباب على أهل الأهواء. ولهذا البخاري رحمه الله ما قطع ابن فارس، أبقى روايته، فكان يقول حدثنا محمد ويمشي، بقيت روايته في الصحيح. ابن فارس اشتد وكان لا يقبل في هذا الباب كلاما، حتى إنه ذات يوم قال أحرج على من كان يرى مذهب البخاري محمد بن إسماعيل، أو قال يذهب إليه ألا يجلس في مجلسنا أو نحو ذلك. فقام مسلم بن الحجاج وكان في مجلس محمد بن يحيى بن فارس، وذهب إلى البيت وأخذ مروياته عن محمد بن يحيى بن فارس وأعادها عليه ولم يروي عنه شيئا انتصارا للبخاري. فحصلت هذه الفتنة، والحق أن موقف محمد بن يحيى له وجه، وكلام البخاري حينما تفصل في المسألة على هذا النحو له وجه. فمن ذلك الحين بدأ التفصيل في هذه العبارة، فإذا أطلقها السني يريد هذا، وأما البدعي فنحن نعرفه والقرائن تدل على ما يريد. ولهذا تقدم البارحة معنا: وكل أفعالنا مخلوقة، وكذا آلاتنا الرق والقرآن والمدد، وليس مخلوقا القرآن حيث تلي أو خط، فهو كلام الله مسترد. وفي السلم يقول: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، بالقلب يحفظ يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر، وكل ذي أفعالنا مخلوقة حقيقة غير كلام بارئ الخليقة، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحثان، إلى آخره. وهكذا بقية مناظيم أهل السنة إذا جاءت إلى هذه المسألة، وأنتم ولله الحمد تعرفون ذلك. فمن ذلك الحين بقي التفصيل في هذا، ومن هنا جاء كلام العلماء المحققين، ومن أشهر هؤلاء في المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه، فإنه قد أفاض في هذه المسألة. بقي شيء ثالث، وهو ما تقدم معنا بالأمس من لعن يحيى بن معين لمن؟ للكرابيسي. فنحن لا نقر ذلك ونعتذر ليحيى ولا نخطئه. الدليل موقف أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فنحن مع أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة مطلقة رضي الله عنه. نقل له حفظكم الله ذات مرة أن الخليفة المتوكل سب ابن الزيات سبا شديدا وقذف أمه بقوله له: يا ابن الفاعلة. هذا ما هو قذف، يا ابن الفاعلة، هذا قذف. الزيات معتزلي، قال له الخليفة المتوكل، وهو الذي رفع الله به إيش المحنة عن الإمام أحمد، فأكرم الإمام أحمد غاية الإكرام رحمهم الله جميعا. نقل إلى أبي عبد الله هذا، فقيل له: يا أبا عبد الله، أبلغك؟ أو قال القائل له: أما سمعت الخليفة حينما قال لفلان كيت وكيت؟ فأطرق أحمد قليلا ثم رفع رأسه ثم قال: إني لأرجو أن يغفر الله له ما قال ذلك إلا نصرة للسنة. فنصرة السنة حسنة عظيمة تنغمر فيها صغار الأخطاء. فهؤلاء إنما أرادوا الطعن في دين المسلمين وتشكيكهم فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن في من قام بهذه السنة ونصرها. وإذا طعن فيه ليس المراد شخصه، المراد ما يحمله من الاعتقاد والطريقة والمذهب. فيحيى أغلظ في هذا، فنحن نقول: يغفر الله ليحيى ما قال ذلك إلا نصرة للسنة، كما قال أحمد رضي الله عنه في المتوكل مع ابن الزيات، مع أن المتوكل قال في ابن الزيات أعظم مما قال ابن معين في من؟ في الكرابيسي. قال الإمام العلامة عبد اللطيف ابن الإمام العلامة المجدد الثاني الرباني عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. والرجل إذا قام منتصرا لله ولدينه فلا ينبغي الاعتراض عليه بزلاته ولا إسقاط ما معه من الحق ببعض عباراته، فما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فحسنة بدر حسنة عظيمة. هكذا هؤلاء هم فرسان بدر الذين قاموا بالذب عن السنة، لعل الله يغفر لهم مثل هذه الأشياء في جانب ما أرادوه من نصرة هذه السنة. فنحن لا نقر لعن المعين، لكن مثل هذا الإمام يحيى نعتذر له كما اعتذر أحمد رحمه الله للمتوكل في قصته مع ابن الزيات. فأحببت أن يكون هذا بين أيديكم معلوما، وهو إن شاء الله معلوم، وإنما أنا كما يقال كناقل التمر إلى خيبري، لكن التذكير به يفيد. بعد ذلك نعود إلى قوله رحمه الله: وترك كلام المتكلمين. هذا لا بد منه، فإنه قد قرر علماء السنة أنه لا يفلح صاحب كلام أبدا، هذه عبارتهم: ما أفلح صاحب كلام أبدا. فلا خير في علم الكلام، ولا خير في المنطق، ولا في تعلمهما، فإنه لا يستفيد منه الغبي ولا يحتاج إليه الذكي. فلو كان خيرا لسبقنا إليه من هو خير منا. فعليك أيها السني الأثري، عليك بالطريقة السنية الأثرية، تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي بها أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور أهداه كل منبهم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. فالعلم هذا هو، أما الكلام فليس هو بعلم. ولذلك أجمع العلماء، علماء السنة، على أن الرجل إذا أوصى بشيء من ماله أو أوقف شيئا على أهل العلم لا يدخل علماء الكلام فيهم، لأنهم ليسوا من أهل العلم، إنما هم من أهل السفسطة. وكيف يكون كذلك وأرباب هذا الفن قد شهدوا بأنه ليس بعلم؟ أرباب الفن هذا شهدوا على ذلك وبيّنوا أنهم كانوا في حيرة، وأنهم انتهى بهم الأمر إلى الحيرة. فإذا كان كذلك فالواجب عليك أن تستفيد أيها السني من كلام هؤلاء أصحاب الشأن، وأن تعتبر بهم، فإنهم قد بلغوا إلى المنازل العظيمة في هذا الجانب، جانب علم الكلام، وعادوا بعد ذلك كل واحد منهم يقول أموت على دين العجائز، يموت على دين على دين عجائز نيسابور. فإذا كانت هذه شهادة أساطين أهل الكلام فما الفائدة فيه؟ فالسلف كما قلت مجمعون على أنه لا يفلح صاحب كلام قط. والشافعي رحمه الله تعالى يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم بين العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقبل على علم الكلام. فعلم الكلام لا فائدة فيه، لأنه موروث عن الرومان واليونان، هؤلاء الحيارى الذين هم ضالون في القدم وماتوا على ذلك، فكيف تستبدل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي المبين بهذا الجانب المظلم؟ نسأل الله العافية والسلامة. لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. هؤلاء هم علماء هذه المعاهد، علماء علم الكلام. ويقول أيضا الآخر وهو الرازي: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. قال الثالث: فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا إن الذي قالوا إلى آخره. فهؤلاء هم سادات هذا العلم، يقولون هذا القول، فما الفائدة منه؟ علم نهايته صاحبه يقول في آخر حياته: أموت على عقيدة عجائز نيسابور، أموت على دين العجائز، بعدما أتعب نفسه هذه الأعوام العديدة. وهو في هذا الجانب يقولون مرة، أظنه الرازي، بعجوز والناس خلفه والطلب وله هيلمان، فقالت: من هذا؟ استغربت هذا الجمع: ما تعرفه؟ فقال: هذا من طلابه، هذا الذي يملك 1000 دليل على وجود الله جل وعلا. ردت عليه العجوز قالت: لو لم يقم بقلبه 1000 شك في وجود الله لما احتاج إلى 1000 دليل. هذه عقائد عجائز نيسابور، شوفوا العقيدة الصحيحة. قالت: من هذا؟ ما تعرفه؟ فهذا أراد أن يمدحه المسكين، وما درى أنه ذمه عند العقلاء. هذه عجوز، عجوز لكنها عاقلة أحسن من علماء الكلام. أراد أن يمدح الشيخ هذا، فقال: هذا الذي يملك 1000 دليل على وجود الله جل وعلا. ردت عليه بالفطرة قالت: أما والله لو لم يقم بقلبه 1000 شك في وجود الله ما احتاج إلى 1000 دليل. الفطرة يعني في الإنسان تدله على وجود الله جل وعلا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فالله سبحانه وتعالى قد فطر القلوب على الإيمان به، خلقهم حنفا فاجتالتهم الشياطين. فلهذا اشتد كلام أهل السنة في التحذير من النظر في كلام المتكلمين. وقد كتب شيخ الإسلام الهروي رحمه الله، أبو إسماعيل الهروي، كتب كتابه العظيم ذم الكلام، وكتب كذلك ابن قدامة رحمه الله تحريم النظر في كتب أهل الكلام، والكتابان مطبوعان. فلا ينبغي لطالب العلم بل للمسلم أن يشتغل بكلام المتكلمين ويترك الوحي المبين عن رب العالمين تبارك وتعالى، كما أنه يجب عليه كما قال المصنف مسألة ثانية، وهي ترك مجالسة هؤلاء، مجالسة أهل الكلام. ولا شك إذا أردت السلامة فابتعد عن أهل الزيغ، لا بد أن تبتعد عن أهل الزيغ، لأن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا جالس هذا المنحرف فإنه سيعديه. وما عرفنا أن القاعدة في هذا أن الصالح يصح المريض، الغالب والقاعدة دائما تؤخذ بالغالب، القاعدة دائما تؤخذ على الغالب. فالغالب أن الصحيح يمرض ويتأثر بمقاربته لمن؟ للمريض. لو جئت بناقة جرباء ووضعتها بين إبل صحاح، هل تشفى وتصح أو أن الجرب ينتقل إلى الصحاح؟ الغالب هو هذا، القاعدة العامة الغالبة أن الصحاح تجرب وأما الجرباء فلا تصح. ولهذا قيل: وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها، ولكن الصحيحة تجرب. فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه. فكم من جاهل أردى حليما حينما شاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما هو آخاه. وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه. إذا أردت أن تقيس هذا انظر إلى صاحبه تعرفه. وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه، فيه مقياس تكيل به وتزن به، وفيه شبيه أيضا تقيس عليه. ما جلس معه إلا وهو يحبه، لأن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. إذا تلاقت القلوب في النسبة يعني في الاعتقاد الداخلي تقاربت الأبدان في الصحبة، يقول الأصمعي عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه. فكل قرين بالمقارن ينسب. أبصر قرينه، إذا أبصرت قرينه تعرف من هو. أما الذي يشهر وسأل عن قرينه هذا غلط، ونبهنا عليه مرارا. لأنك إذا تبغى تسأل عن قرينه سأل عنه هو، ليش تتعب نفسك تسأل عن قرينه؟ والشاعر يريد أن يختصر عليك، يقول لك انظر صاحبه تعرفه. الصاحب ساحب، والمجالس مجانس، وكل امرئ يهوي إلى نظيره. فالحمام مع الحمام والبط مع البط، إلى أن قال: والغراب مع الغراب. وما يجلس الشخص إلا إلى من يماثله. فترك مجالسة هؤلاء من الدين وهجرهم أيضا هذا أمر ثالث، فلا بد من هجرهم ديانة. وليعلم أن هجر أهل الأهواء والبدع على التأبيد، ليس كما يقول بعض من جهل أو من يلبس ويعترض عليه بحديث: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. فإن الأحاديث قد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجر من أحدث حتى يحدث توبة، وقصة 3 الذين تخلفوا أصل في ذلك، وقد حكى عليها العلماء أو بنى عليها العلماء وحكوا الإجماع في هذا الجانب. فهجران أهل البدع ليس بداخل في القول بأنه لا يجوز أن تهجر أخاك المسلم أكثر من 3. نحن نهجر المبتدع حتى يتوب أو يموت، لا بد من هجره. ففي الهجر تأديب له، وفي الهجر سلامة لك أنت. الأصل سلامتك أنت، فإن حصل رعواؤه عن ضلاله فهذا شيء آخر، أما الأصل فهو سلامة الهاجر من أن تسري إليه علة الجرب، علة البدع الموجودة في المهجور. وهذا أمر معلوم متقرر عند علماء السنة، فلا بد من هجران أهل البدع وتركهم وإذلالهم والإظهار لذلك حتى يتوبوا. الأمر الرابع ترك مجالسة من وضع الكتب بالرأي بلا آثار، وذلك لأن الرأي فيه فساد عظيم، والآراء تؤدي إلى الاختلاف. أما الوحي والتمسك بحبل الله فهذا يؤدي إلى الألفة، والناس يختلفون في الآراء، فالذي تراه أنت صوابا غيرك يراه خطأ، والذي تراه راجحا غيرك يراه مرجوحا. وليعلم أن الإسلام لم يأتنا بالرأي، ليس بالأوهام وحدس العقل، إنما جاءنا بإيش؟ بالنقل. ولهذا عدد من الصحابة رضي الله عنهم يقول اتهموا الرأي في دين الله، ويقول أحدهم والله لقد رأيتني يوم الحديبية ولو كنت أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض قولي لفعلت. فاتهموا الرأي في دين الله تبارك وتعالى. وعلي رضي الله عنه يقول لو كان الإسلام أو الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. ليش نحن نمسح أعلاه؟ أعلاه نظيف ونحن نمشي على أسفله، هو الذي يطأ النجاسة. لو كان الكلام للرأي المجرد، العقل المجرد، فأيهم أولى من ناحية قياس الرأي؟ مسح الأسفل، تمسح أسفل الخف ما هو أعلى. لماذا؟ لأن أسفل الخف هو الذي يطأ النجاسات، لكن الدين قال لا، تمسح أعلاه، السنة هكذا. أما أسفله فأنت إذا دخلت أردت دخول المسجد وخشيت أن يكون به أذى فإنك تفرك به في الأرض فركا، على الرمل على التراب، حتى يغلب على نفس على ظنك أنه طهر، فإن هذا يطهره. وأما المسح فإنما هو لأعلاه. فإذا اتهام الرأي في دين الله تبارك وتعالى يقودنا إلى التمسك بالآثار، وتعظيم الآثار يوجب عليك أن تجانب الكلام في دين الله بالرأي. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر لا تجادل أهل الرأي لما ذكرهم، قال أصحاب الرأي أعداء السنن، أعداء السنن، لا تجادلوهم بالقرآن وإنما جادلوهم بما؟ بالسنة. القرآن يذهب هو يعمل رأيه فيه، اللغة تقول فيه كذا واللغة تقول فيه كذا، لكن يأتي الحديث نص في المسألة، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة، ما قولك أنت؟ ينقطع. وعدد من الصحابة يقولون لا تجادلون أهل الأهواء بالقرآن، لأن القرآن حمال وجوه. وهكذا الزبير يقول لابنه لا تجادلوهم بالقرآن ولكن جادلوهم بقول أبي بكر وعمر، فإن زعموا أنهم أعلم منهما كذبوا، وإن سلموا لك بذلك خصموا. إيش رأيك أنت أعلم ولا أبو بكر وعمر؟ إذا قال أنا أعلم هذه كذبة صلعة لا يقبلها سني أبدا. أنت أعلم من أبو بكر وعمر؟ والله الكذبة العظيمة التي لا تغطى، فينفضح فتكون سوءته بادية فيفر الناس منه، وإما أن يسلم لك بأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما أعلم، وهذا لابد أن يقوله إلا أن يكون مجنونا، فإذا قال ذلك خصم. إذن أنا وأنت نرجع إلى أبي بكر وعمر، ولهذا كان السلف رحمهم الله ينهون عن وضع الكتب بالرأي، ويحذرون من أهل الرأي، ويرونهم أعداء السنن. فالرأي رأي وظلام، ولهذا قال أحمد أبياته المشهورة التي تعرفونها: دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار. صحيح، صاحب الرأي ما يعرف هذه الأنوار، أعمى، يعيش في ظلام، أما صاحب الأثر فهذا مبصر، الأمور عنده جلية منكشفة ولله الحمد، فلذلك تراه لا يتردد في هذا. ولهذا كانوا ينهون عن السؤال عما لم يقع، وكانوا ينهون عن القول في دين الله تبارك وتعالى بالرأي. نعم. قال رحمه الله: واختيارنا أن الإيمان قول وعمل، إقرار باللسان وتصديق بالقلب، وعمل بالأركان مثل الصلاة والزكاة لمن كان له مال، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم شهر رمضان، وجميع فرائض الله التي فرض على عباده العمل به من الإيمان، والإيمان يزيد وينقص. نعم، هذه مسألة أخرى وباب آخر من اعتقاد أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم، ألا وهو مسألة الإيمان. فيقول الرازي رحمه الله: الإيمان قول وعمل، يعني في هذا الباب نختار ما عليه أهل السنة والأثر ممن سبق ذكرهم، مالك وطبقته وأحمد ومن معه رحمهم الله تعالى. الإيمان قول وعمل، إقرار باللسان وتصديق بالقلب. الإقرار باللسان هذا هو قول اللسان، وتصديق بالقلب هذا هو عمل القلب، وعمل بالأركان بالجوارح مثل الصلاة، هذه عمل. قال جل وعلا: في الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، قال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فسمى الله جل وعلا الصلاة إيمانا، والزكاة كذلك لمن كان له مال هي من الإيمان، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فسماها الله دينا. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، فسماها دينا، فهي داخلة في الإيمان، فالأعمال داخلة في الإيمان ومن الإيمان. فإذن الإيمان هو اعتقاد بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إيماننا يزداد بالطاعات كما له النقصان بالزلات، هكذا في السلم ولا لا؟ بلى. والنفس ونقصه يكون بالزلات، وفي الجوهرة والدين قول بقلب واللسان وأعمال بقلب وبالأركان معتمد يزداد بالذكر والطاعات ثم له بالذنب والغفلة النقصان مضطرد وأهله فيه مفضول وفاضله منهم ظلوم وسباق ومقتصد وهكما سأل الروح الأمين رسول الله عن شرحه والصحب قد شهدوا فكان ذاك الجواب الدين أجمعه فافهمه عقدا صفى ما شابه عقد. حديث جبريل المشهور سأله فيه فأجابه بهذا، هذه العقيدة الصافية. قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال: في الجميع جنات عدن يدخلونها، أليس كذلك؟ يدخلونها من هم؟ الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، فجمعهم بواو الجمع يدخلونها. فلهذا احتج أهل السنة بهذه الواو، واو الجمع، فهي أعظم حجة على الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. هنا جل وعلا يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم بيّن أنهم ثلاثة أقسام، فمنهم إيش؟ ظالم لنفسه، فسرها أهل التفسير من سلفنا الصالح بأنهم أصحاب المعاصي ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، الظالم لنفسه هو الذي أسرف في المعاصي وقع في المعاصي، والمقتصد هو الذي جاء بالفرائض ولم يزد عليها، والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لما ولى أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق. فإذا جاء بالواجب وكف عن المحرم وما زاد بالتقرب بالطاعات في النوافل، نوافل العبادات، دخل الجنة إن صدق. الثالث السابقون، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وهذا الذي جاء بالفرائض وزاد عليها التطوع بالنوافل. قال فيهم جل وعلا: جميعا جنة عدن يدخلونها. فأخبر أن هؤلاء الثلاثة الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم من أهل الجنة، إذن هم من أهل الإيمان. ولكن هذا المقتصد، هذا الظالم مقيد بالآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والآية الأخرى بعدها: فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذا الظالم لنفسه قد يغفر الله جل وعلا له فيدخل الجنة من أول وهلة ويتجاوز الله عنه فضلا منه جل وعلا وكرما وجودا وإحسانا، وقد يؤاخذه ببعض ذنوبه، بذنوبه التي حصلت منه، لكن بقدر ذنبه وإلى الجنان. هذا هو الفاسق الملي. هؤلاء فساق أهل السنة أصحاب المعاصي، وأيضا الذين يموتون على الإيمان إذا صاروا بين يدي الله جل وعلا فهم تحت المشيئة. فهذه الآية: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه الآية يدخلونها، رد على الخوارج ومن وافقهم وهم المعتزلة. فالخوارج كفروا صاحب الكبائر وقالوا هو خالد مخلد في النار وفي الدنيا كافر حلال الدم والمال. المعتزلة قالوا هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر. طيب إيش اسمه؟ أحدثوا لنا اسما حتى نعرفه، ما فيه واحد بدون جنسية. ما اسمه؟ إيش اسمه؟ قد يقول قائل الجنسية، نقول ما في أحد بدون بلد، هذا مغربي وهذا نيسابوري وهذا تونسي وهذا خراساني وهذا باكستاني وهذا يمني وهذا مكي وهذا نجدي، من أين هو؟ عرفونا حتى نعرف بلده. فأنتم الآن عرفونا ديانته، نعرف ديانته ما هي، هل هو كافر ولا مسلم؟ انعجموا، ما قدروا يقولون شيء، لا استطاعوا يقول لك كافر ولا استطاعوا يقول لك مسلم، منزلة بالمنزلتين. طيب هذه المنزلة ما هي؟ ما هي؟ سموها، ما في شيء مجهول. وهذا دلال على ضيعتهم، حيرتهم هذه دلالة على ضياعهم، وإلا لو كانوا عارفين لأوجدوا له اسما. قالوا منزلة بين المنزلتين، طيب خلاص ما في فائدة فيكم، في الآخرة هو أين؟ قالوا في النار قطعا. إذن خلاص أنتم مع إخوانكم الخوارج، رغتم في الدنيا ما استطعتم أن تجعلوا له اسما، لكن باب الأسماء والأحكام متلازمان، باب الأسماء والأحكام متلازمين. هذا الذي تقولونه في الآخرة دليل على أنه في النار عندكم، في الدنيا عندكم كافر، وإلا فالنار لا يخلد فيها إلا الكفار، فما دام مخلد في النار فهو في الدنيا كافر، فضحتم. فإذا قوله يدخلونها رد على الخوارج ورد على المعتزلة، وقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أيضا رد على الخوارج ورد على المعتزلة في هذا الباب. فإذا الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وإذا كان كذلك فيجب على المؤمن أن يكتفي بهذا ويقف عنده ويدع الخوض فيما أحدثه المحدثون وأرجف به المرجفون. فعليكم بقول السلف واحذروا تشقيقات الخلف، فإذا هو إقرار اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وأهله فيه متفاضلون. نعم نعم بالأركان، نعم وأهله فيه متفاضلون. الأركان هذه هي الجوارح، الصلاة بالجوارح من أعمال الأبدان، نعم، والزكاة مالية، نعم. فالشاهد أهله فيه متفاضلون، لا كما يقول أصناف المرجئة، وأخفهم مرجئة الفقهاء، وهم أضل الناس في هذا الباب، في باب تفاضل الإيمان. فإنهم يقولون الإيمان اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان، وأهله في أصله سواء. شوف هذه الجريمة، أهله في أصله سواء، يعني أهله في القلب، في أصله، الأصل هو الاعتقاد القلبي سواء. أهل السنة يقولون متفاضلون، وهم يقولون إيش؟ سواء، يعني إيمان أبو بكر وإيمان أفجر الناس سواء. فلذلك الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، وهذه جريمة كبرى مصادمة للنص. الله جل وعلا يقول في هذه الآية منهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، والآيات الأخرى ليزدادوا إيمانا، وهكذا بقية الآيات، كلام ربنا في غاية الصراحة والوضوح، وهم يقولون وأهله في أصله سواء، ونحن نقول وأهله في أصله متفاوتون. فهؤلاء أخف الناس إرجاء، مرجئة الفقهاء يقولون أهل الإيمان في أصله سواء، يعني في الأصل القلبي، كيف بالله يكون هؤلاء من أهل السنة؟ واشتد نكير السلف عليهم، فمن زعم أنه من أهل السنة فقد أخطأ خطأ فاحشا. فخلافنا مع مرجئة الفقهاء خلاف أصلي ليس فرعيا، والخلاف بيننا وبينهم حقيقي ليس لفظيا، ومن قال غير هذا فقد أخطأ خطأ ذريعا، وأخطأ على السلف الذين شحنوا كتبهم بالرد على هذه الطائفة حينما ظهرت، لأن هؤلاء جاءوا في وقت متقدم وحصل منهم ما حصل، ثم انتشر بعد ذلك ردود السلف عليهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يجنبنا وإياكم أسباب سخطه ومعاصيه، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.